تفسير الآية 34 من سورة يوسف، يقول تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. أي فاستجاب ربه الكريم الرحيم الودود لدعائه، أي مربي وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده في دنياه وأخرى من خلال دينه الإسلام. والفاء تفيد سرعة الاستجابة بلا تأخير، فأبعد ومنع عنه كيدهن بقدرته وفضله ورحمته وعونه وتيسيره وتوفيقه، بأن أدخل اليأس في نفوسهن من الطمع في استجابته لهن، وبأن زاده ثباتا وقوة على ثباته وقوته. وهو سبحانه يستجيب حتما لكل من يدعوه ويرجوه، محسنا مع دعائه اتخاذ محسنا مع دعائه اتخاذ الأسباب لما يريده قدر استطاعته، لأنه هو السميع العليم، أي السميع الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، العليم الذي علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه. فهو السميع لما يقولنه من سوء، العليم بما يدبرنه من مكائد، والسميع لأقوالكم ودعائكم يا مسلمين، العليم بأحوالكم واحتياجاتكم. برجاء أيضا مراجعة الآية 36 من سورة الزمر، قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، لمزيد من الشرح والتفصيل. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعيسوا فيهما.